بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الأول الذي تقوم عليه الأخلاق في الإسلام، وهي العلاقة أو تلقيها من الله. الأخلاق في الإسلام منبعها مصدرها من الله، ليس من فيلسوف ولا مفكر ولا أي بشر، لأن البشر مهما ارتقى فكرهم لا يستطيعون أن يتعرفوا على كل التفاصيل المرتبطة بالإنسان. الخبير الوحيد بالإنسان والذي هو أعلم بما خلق هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى وضع منظومة كاملة شاملة للأخلاق. وقد عرفنا نماذج عن التيه الذي وقعت فيه البشرية بسبب سوء فهمها للأخلاق، وبسبب تلك النظرة السطحية الجزئية، ينظرون إلى في الأخلاق إلى جانب من الجوانب ويغفلون جوانب أخرى كثيرة، بخلاف الرؤية الإيمانية التي تعتمد على الله، فالله تعالى ينظر أو يرى الأمور من جميع الزوايا. ذكرنا مثال على ذلك، الفواحش، كيف هم ينظرون إليها كحرية شخصية ولكن يغفلون عن آثارها بعد ذلك، آثارها الاجتماعية الخطيرة التي تنشئ أجيالا متألمة متشردة بسبب ما يسمونه حرية شخصية. وهكذا ربما تلك الحرية الشخصية تبدأ بلباس سافر، كان في الإمكان المرأة لو احتشمت، والرجل كذلك إذا كان، لما وقع كل ذلك. ولذلك الشريعة تأتينا بكل ما يرتبط، منظومة أخلاقية كاملة لها حتى الروادع التي تنطلق منها. الله تعالى عندما وضع الحدود المختلفة لهذا الأمر، هم الآن يسخرون من هذه الحدود ولا يعلمون أن هذه الحدود في مصلحة الإنسان وفي مصلحة الأخلاق. هم يدافعون عن المجرمين، يدافعون عن المنحرفين، ولا يعلمون أن تلك الحدود تردعه وتعيد الأمور إلى نصابها، لتصبح الأخلاق هي السارية وهي القيم المنتشرة في المجتمع. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المناهج والمصادر المختلفة التي يعتمد عليها البشر في تقرير منظوماتهم أو في بناء منظوماتهم الفكرية والأخلاقية والقيم المختلفة. ثم ذكر في مقابل ذلك المصدر الإلهي ومنطلقاته، مصدر الإلهي العظيم. طبعا يعني نشعر بالخجل وبالحياء عندما نقارن بين الله وخلقه، يعني سبحان الله، على شيء يعني مخجل، ولكن مضطرون إليه. يعني كيف نقارن الفلسفات والأفكار والبشر جميعا بالله الذي هو أعلم بما خلق؟ طبعا هذا دليل على ذلك السخف الذي وقعت فيه البشرية، يعني بحيث صاروا يعني يضعون أنفسهم أندادا لله. مفكر وفيلسوف يقول له الله قال، حتى مسلم فيقول لا كذا رؤيتي كذا، تقول الله قال، الله هو الذي قال ذلك، فيقول أنا أرى خلاف ذلك، فيجادل ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذا دليل على أنه يتلقى فكره وفلسفته يتلقاها من الشيطان الذي عارض ربه. الشيطان الله تعالى أمره بالسجود لآدم فأبى، قال يا رب يعني لا يصح السجود لآدم لأنه خلق من طين وأنا خلقت من نار. فهؤلاء كذلك الذين يجادلون الله، المؤمن هو وقاف عند كتاب الله، بمجرد أن يقال له الله يرتعد ويشعر أن هذا الأمر خطير، بمجرد أن يقال له هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كلام الإمام علي مثلا، لأن هؤلاء جميعا منتلقون كلها مصدر واحد وهو كلام الله، لذلك تجده يسلم ويذعن ويتراجع عن أي فكرة طرحها إذا رآها مخالفة للهدي المقدس. يقول سيد عبد الملك: أما ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى فهو يختلف كليا. الله سبحانه وتعالى هو ربنا الرحيم، ولذلك كل الأخلاق كل القيم التي يدعو إليها قيم تنبني على الرحمة. ولذلك مثل ما ذكرنا عن الفاحشة، الله تعالى هؤلاء نظروا فقط إلى الحرية الشخصية ونسوا الرحمة بذلك المولود الذي يترك مشردا. فالرحمة به ليس فقط الرحمة المادية أن تتكفل به الدولة، الرحمة النفسية، الحنان النفسي، يعني هذا مهم جدا. فربنا رحيم، ولم ينظر فقط في تشريعه أو تحريمه للفواحش، إلى ما إلى إلى تلك الرغبة، مع أن الله تعالى نفسه عالج تلك الرغبة وبين المنهج السليم لها، قال لا بأس إذا كانت لكما رغبة فهناك طريق شرعي، طريق يمكن به أن تمارس تلك الرغبة، وفي نفس الوقت يكون حفظ لهذا لهذه الثمرة ولهذه النتيجة. هم الآن حتى في الروايات ينشرون ويشجعون على الفواحش باسم الحب، الحب المدنس، ويتصورون أن هذا الحب قيمة أخلاقية، ثم بعد ذلك ما ينجر عنه وهو بهيمية. الحب الحقيقي هو الحب الذي يضحي فيه المحبوب ويشعر وفيه وله إنسانية، الحب هو من القيم الإنسانية الرفيعة، لكنهم الآن يسيئون إليه ويحولونه إلى بهيمية، ثم ينسون الثمار المنجرة عن ذلك من ما يحصل بعد ذلك. ولذلك أخلاق الله تعالى فيها الرحمة في كل الجوانب، العظيم الكريم، ولذلك الشريعات كلها مرتبطة بهذه الجوانب، الكمال، العظمة. الإنسان المتخلق إنسان عظيم، حتى الناس بفطرتهم السليمة يعظمونه ويحترمونه ويقدرونه، لأنه يضحي، لأنه يبذل، لأنه لا يسير خلف غرائزه، لأنه لا ينفع الانفعالات هكذا يعني تسقط به إلى آخره. وله الله تعالى وله الكمال المطلق، ولذلك الله تعالى هو النموذج المثالي للأخلاق. المؤمن ينظر إليه بهذا الاعتبار، ويعتبره إلها وربا، وفي نفس الوقت ينظر إلى هذه الصفات العظيمة وتؤثر فيه. ولذلك ذكرنا أن محبة الله هي من أعظم المدارس الأخلاقية، لأن المحبة هي ثمرة المعرفة، فمعرفة الله تجعل الإنسان هكذا يتحرك وفق محبوبه، مثل ما نرى في الدنيا المحبوب يسير خلف محبوبه، المحب يسير خلف محبوبه ويقلده ويحاول أن يغير أو يتشخص أو يتشكل يشكل شخصيته بما يتناسب معه، هكذا المؤمن يصبح عبدا ربانيا. يقول سيد عبد الملك: وجل شأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. وهكذا عندما نأتي إلى بقية أسمائه الحسنى، ولذلك الله، معرفة الله، محبة الله، الصلة بالله، كلها مدارس أخلاقية عالية، المؤمن من خلالها يصبح ذا شخصية شخصية إنسانية متكاملة. وهذا معنى خليفة الله، خليفة الله بمعنى أنه هذه الأخلاق جميعا يتحلى بها الخليفة، جاعلا في الأرض خليفة، يعني يسير بالعدل، يسير بالحكمة، يسير بالرحمة، يسير باللطف، يتحلى بكل القيم الفاضلة، يعني هذه التي معنى جاعلا في الأرض خليفة. خليفة يعني هذا هو الإنسان الذي يربع من أن يكون كذلك، سيقع في البهيمية وسيسفك الدماء وسيعيث في الأرض فسادا. ثم ذكر السيد عبد الملك قابلية الفطر السليمة للتوجيهات في حال كونها من الله تعالى وأسباب ذلك. طبعا هذا أيضا ناحية مهمة جدا، ذلك أن عندما تقول للبشر هذا، لأي شخص تقول له هذه الأخلاق وضعها فلان فيلسوف أو المفكر أو المدرسة الفلانية، سوف يقول لك هذا بشر مثلي، وربما تجده لديه نزعة عنصرية فيقول لك ذلك من ذلك البلد وليس من بلدي، أو نزعة عرقية، أو ربما حتى نزعة زمنية. هناك الآن بعض الناس يقول لك هذه أفكار قرون السابقة ونحن الآن في العصر الحديث، وبالتالي هناك، لكن عندما يقال له من الله، الله تعالى ليس له زمان وليس له، يعني كل هذه الأمور التي ذكرناها، النزعات العرقية واللغوية، وكلها لا توجد أمام الله. ولذلك عندما يقال الله ويعرف الإنسان أن مصدر هذه الأمور الله، يكون سياقه لها أكبر. ما رأى ذلك في الواقع الآن، مثلا المسلمون مع انحرافهم عن الدين وعدم التزامهم الكامل به، إلا أنه مثلا الخمر، كل أكثر المسلمين يتجنبون الخمر. أمريكا حاولت بكل جهودها أن تمنع الخمر في فترة من الفترات لكنها عجزت، يعني وضعت الكثير من الشرطة، كثير من مما يمنع، ولكنها عجزت في الأخير بعد أكثر من 10 سنوات صارت تسمح بها نتيجة عجزها. لكن القرآن الكريم فقط أن يكفي المسلم تقول له حرام فيكف، وهكذا حتى في الجرائم المرتبطة بالفواحش. المجتمعات المسلمة في أكثرها مجتمعات محافظة، ولا مجال للمقارنة بين المسلمين وغيرهم في هذا الجانب. المجتمعات الإسلامية حتى لو كان في بعض المجتمعات نوع من التسيب، ولكن أكثر المجتمعات الإسلامية يعني، ولهذا الغرب يحسد المسلمين في هذا الجانب ويريد أن يشيع الرذيلة بينهم لعلمهم أن الدين حصنهم في هذا الجانب. المجتمعات الإسلامية مع كل ما يعني سدد لها من سهام التحريف لا تزال محافظة وفي كثير من الجوانب. طبعا هي مقصرة في مسؤوليات الكبرى، ولكن مع ذلك هناك هذه الجوانب نتيجة هذا الأمر. تجد بعض الناس حتى قد يقصر في الصلاة، ولكن تجده الخمر الفواحش يهاب منها ويخاف ويقول هذه حرام. لذلك عندما يعلم أن المصدر هو الله، الأخلاق هو الله، هذا له تأثيره الكبير. يقول السيد عبد الملك: الواقع بالنسبة لنا نحن، للإنسان كإنسان، للبشر كبشر، في تفاعلهم مع ما يأتي إليهم من توجيهات أو أوامر أو إلزامات في الواقع العملي، ما يأتيهم من خطاب أو نداء أو تفاعلهم يكون من خلال جانبين: الأول باعتبار المصدر، دائما يهتمون بالمصدر، من أمر بهذا الأمر؟ ولهذا في بعض الأحيان ينكرون، يقول: من أنت حتى تأمرني؟ من أنت حتى تنصحني؟ فدائما ينظرون المصدر، باعتبار المصدر، مصدر ما وصل إليه، فقد يتفاعلون مع ما وصل إليهم من توجيهات أو أوامر أو نداء باعتبار أنه أتى من جهة يعظمونها. أحيانا نفس الكلمة عندما يقولها شخص لا يرفضونها، لكن عندما يقولها شخص آخر يعظمونه ويحترمونه ويقبلونه. لذلك هذا مهم، باعتبار أنه أتى من جهة يعظمونها أو يقدسونها، ينظرون إليها بإكبار على أنها جهة تمتلك الحكمة، تمتلك المعرفة، تمتلك العلم، تمتلك القدرة، ويرجون من جانبها خيرا أو يخافون من جانبها شرا. كذلك إذا كانت هذه الجهة لها سلطة، الآن مثلا مسؤول والذي لديه الروادع، فالناس ينفرون يخافون، ولذلك تجدهم ينساقون، بخلاف الذي ليست لديه هذه الروادع. وهنا تأتي الإيمان بالله، والله الله لديه كل هذه المعاني، ويخافون من جانبها شرا، وقد يكون أيضا تفاعلهم باعتبار مضمون ما وصل إليه، كذلك المضمون يعني هذا جزء يعني الاعتبار، أنه قد يكون باعتبار المصدر وقد يكون باعتبار المضمون. فلذلك من كلا الجانبين هنا نرى أهمية ربط الأخلاق بالله، فمن حيث المصدر الله يعني هو الأكبر، هو الأعظم، هو الأرحم، هو الأحكم، هو الأعلم، وكذلك باعتبار المضمون، هذا المضمون مرتبط متناسق مع الفطرة مع كل الجوانب. يقول: باعتبار مضمون ما وصل إليهم وما أتى إليهم وما قدم إليهم، باعتبار أنه يلامس حياتهم، يلامس طبعا مصالحهم وشؤونهم التي هي محط اهتمام عندهم، وهذا عندما يلامس ما يأتي إليهم وما يأتي إليه واقعهم على مستوى الرغبات والاحتياجات أو على مستوى الانفعالات أو على مستوى المخاطر والتهديدات، فما وصل إليه من هذا القبيل يتفاعلون معه، ينشدون إليه ولا يتجاهلونه. ولذلك كان في هذا الأمر هذا بخلاف ما لو ترك للشخص البشر هكذا يتخلق ويصبح لديك مرة يميني ومرة شمالي، مثل ما نجد في الواقع أحدهم يصبح شيوعيا ويمسي ليبراليا، تقتضي المصلحة أن يكون الشيوعي، ثم عندما تقتضي المصلحة يصبح ليبراليا ويصبح رأسماليا، وهكذا، لأنه ليس لديه مدارس محددة، بخلاف المنضبط بالأخلاق بالله هو دائما منضبط، دائما يسير على منهاج واحد، لا تصبح الفكرة يعني أو المصدر هو الذي يحد يعني يغير مصدره أو يغير مدرسته بحسب ما تقتضيه المصالح. نجد أحيانا مدرسة واحدة الشيوعية نفسها يعني تحولت إلى مدارس متعددة بخلاف الإيمان التلقي من الله مباشرة، فتصبح القيم ثابتة، الأخلاق ثابتة، بغض النظر عن تلك التفاصيل التي ربما البعض ولكن الأخلاق من حيث مصدرها المقدس القرآن الكريم هي ثابتة غير متغيرة وغير متبدلة، وما حصل من تغييرات هو بسبب ما أولئك الذين يريدون التلاعب بالدين، مثل ما ذكرنا عن بني أمية بن العباس ما حصل في التاريخ الإسلامي وما لا يزال يحصل. وإلا فعندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد الثبات، نجد أخلاق ثابتة لا تتغير، أخلاق ثابتة سليمة فطرية، بالإضافة إلى كونها من المصدر المقدس المعصوم. والحمد لله رب العالمين.